الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الدرس يحاول أن يربط المصنف ابن القيم رحمه الله بين التوبة وإصلاح ما فسد وبين الإنابة، لأنه يعتبر الإنابة ضرب من ضروب إصلاح الماضي. الإنابة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في أيام عصيانه قبل أن يتوب. فلذلك يتساءل كيف يصلح العبد ما كان أفسده قبل التوبة بعد أن تاب. بعد أن تاب أصلح جوارحه، ولكنه يحتاج إلى إصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبة وليستطيع أن يترقى وأن يسير في مدارج الطاعة لله تعالى. فقال يصبح ذلك أولا بالخروج عن التبعات. التبعات هذه تحتاج إلى أداء، إما حقوق معلقة لا تصح التوبة إلا بها، وإما تبعات تذكرك بالماضي ويصيبك ضرب من ضروب الحنين لذلك. فمن كان له مثلا فمن كان من مدمني الغناء والمستمعين إليه، فإذا تاب حتى يقطع الصلة بالماضي فلا يصيبه حنين، عليه أن يقطع الصلة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن، أن يقطع الصلة بمجتمع الفن. وإلا لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب، كلما فتح الدولاب وقرأ أي حاجة من الحاجات أنا ما أعرف والله، لكن لا الشريط يكون عنده اسم، يكون في 10 أغاني في غنية واحدة اسم الشريط، كيف ما أعرف أعمل حاجة مش كده، فيقوم يقول أخو الله لا لكن ما صح الفيلم تاني، يرقد في السرير يقول لك كده بس عيل الشريط اللي ساكت انت لك ما عندك مسجل، الشيطان يقول لك بس عيل له يا عيل له يا عبد الشلاليف، ويقول يا سلام يا أخي لكن والله يا جماعة يا أخي يا أخي إذا حس زور كان سمع له عمل له فجة ولا فجتين في الموضوع ده ما في حاجة. طبعا يا أخواننا إشكال الكثير من الناس في التعامل مع العصيان، التعامل مع المعصية بشيء من الاستهتار، والإشكال في هذه المسألة الاستهتار في أنه يتصور أنه لو عصى من السهل أن يعيد قلبه كما كان قبل العصيان، وذلك صعب حتى ولو تاب. يقول أنا أجرب مرة أفعل هذه المعصية مرة وثم التوبة فاتحة، يفعلها مرة ولكن هذه المرة تضربه في بيداء الضلال بعيدا، فتصبح المسافة بين قلبه وبين ربه مسافة بعيدة جدا بمعصية فعلها. لذلك بالخروج من التبعات والتوجع على العثرات، وأن يتوجع على العثرات بمعنى أن يتألم قلبه على أنه كلما ذكر أياما خوالي كان فيها عن الله بعيد كلما تألم قلبه وانصبع. ولذلك هذا ضر من ضروب قوله تعالى في التوبة إلا أن تقطع قلوبهم، تتقطع قلوبهم بالألم والحسرة أنهم تجرؤوا على عصيان أوامر الله وركبوا المحارم التي منعها، ولذلك يعني يحصل لهم شيء من التوجع على العثرات، ويتوجعون على عثرات إخوانهم. فإذا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل يتألم له ولا يحتقره، وهذا هذه مسألة مهمة جدا. العاصي الذي جرب المعصية إذا وجد شخص على معصيته لا يحتقره، لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام كان مثله ولكنه يتوجع له، وهذا يعني أنه حصلت له نوع من أنواع الرقة تجاه العصاة. يعني إخواننا هذا مسلك حميد في الدعوة. إخواننا ماذا تنقص الدعوة اليوم؟ الدعوة الموجودة الآن للإسلام ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أمران: إخلاص وتخطيط. إخلاص الدعاة وصدقهم أقوى في التأثير، لكن الدعاة في خضم الدعوة تأخذهم الضوضاء وتتخطفهم الشهرة وتتلاعب بهم المناصب ويأخذهم الحسد فيما بينهم يتآكلون. دعاة الإسلام الآن في هذه البلد هكذا، هذا الذي أراه، لا أعرف ما الذي ترونه أنتم، ولكن الذي أراه أن الدعاة يحتاجون إلى إخلاص ليؤثروا، ويحتاجون إلى تخطيط لهذه الدعوة. ومن التخطيط التعامل مع المدعوين بعطف. إخواننا المجتمع في السودان يحتاج إلى عطف، من قدم له العطف حن المجتمع إليه واستمع إلى كلامه وتأثر به، وهذا مفقود عند الدعاة الآن. المناطق الطرفية في عمل كنسي إغاثي وطبي وفي ثوب إنساني على قدم الوساق، بينما يفضل ويؤثر الدعاة إلى الإسلام المكاتب المؤسسة بأثاثات فاخرة. وربما لو أنه استلم من المدير الذي بعده غير الأثاثات وهي جيدة وأتى بأثاثات جديدة، هذا لا يصلح للدعوة. الدعوة لا يصلح لها إلا صاحب قضية. ولذلك تجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته الثرة المعطاءة ما جلس في المدينة يدير الدعوة، إنما تحرك بالدعوة في الميدان، وإن لم ينزل القدوة إلى الميدان والقدوات العلماء إلى الميدان، إلى ميدان الأمة، ستضيع الأمة. والآن الشباب يحتاج ويريد من يشكله، يحتاج إلى من يشكله، لا يعرف ماذا يفعل. يعني ما الذي سوف يقول عليه الشباب وكيف سيتعامل الشباب؟ التخطيط للدعوة. كيف نخطط للدعوة؟ من خلال قراءة سليمة لاتجاهات المجتمع الاجتماعية والفكرية. كيف نخطط للدعوة؟ من خلال أنماط السلوك الموجودة. كيف نخطط للدعوة لنشخص الداء ونحدد دواء ينفع المرحلة القادمة؟ من الذي فعل هذا؟ هل توجد مراكز معتنية بأمر الدعوة؟ أم أن أمر الدعوة بعد النفط وبعد الكباري وبعد الأسفلت وبعد البنزين وبعد كل هذه المسائل؟ الدعوة في المرحلة القادمة، الدعوة إلى الإسلام بغض النظر عن الأحزاب والكيانات والجماعات والطوائف، الدعوة إلى الدين الحق، إلى الإسلام الصحيح، إلى هذا الإسلام الرائع، الدعوة إليه. فهو يتحدث عن التوجع على الأثرات، ومن ذلك التوجع على أثرات الإخوان إذا ما زلوا. أنت تلتمس لهم عذر، تقول: أنا كنت في يوم من الأيام في حالة ضعف بشري ووقعت فيما وقع فيه. تتمنى له الهداية بقلب صادق وتريده أن يترقى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. هذا الشعور تجاه الآخرين، تجاه المجتمع المراد دعوته، هذا يبدو أنه من حسنات مدارج السالكين، لأنه أشار إلى هذه القضية: في أيما موضع إياك أن تحتقر عاصيا لمجرد أنه عصى، ولكن يمكن أن تهجره لمصلحته، ويمكن أن تؤلفه لمصلحته، ويمكن أن تعطف عليه وتدعوه وتترفق به أيضا لمصلحته. أنت لا تريد مصلحة لنفسك ولا تريد انتقام. ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات. أولها قلنا أول شيء ليبدأ الإنسان بإصلاح ما كان عليه ليكون من المنيبين بعد أن تكلمنا عن أركان الإنابة الأربعة قلنا أن يخرج من التبعات وأن يتوجع على العثرات وأن يستدرك الفائتات. أن يستدرك الفائتات توجع على العثرات وتألم عليه أن يعتبر نفسه في سباق مع الزمن. وهذا الشعور الإيماني العالي الذي يخالج المسلم والمؤمن بين الحين والحين زاد كبير إلى الآخرة. بمعنى يا إخوان كيف نستدرك الفائتات؟ هذا أيضا يحتاج إلى سؤال. وابن القيم لم يفصل في المسألة، ولكن الذي أفهمه في هذه المسألة كالآتي: يستدرك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعة. يا إخوان أكبر إشكال في الناس يضعفهم، يضعف إيمانهم ويضعف عطاءهم، أنه إذا فاتته حسنة لا يتألم، يقول سأعوض غيرها. وسبحان الله من المفردات الموجودة في المجتمع البحر مبيا بالزيادة، هي مفردة في طلب الدنيا والنهم. الواحد القداري تقول أزول كنت أزول بالليل وبالنهار السيدة أنت ما خام الشغل كله، يقول لك البحر مبيا بالزيادة. لكن هذا المفهوم لم أجده في آخرة، ما بزول في أمر الآخرة تعبان، أزول تعبان ماله البحر مبيا بالزيادة، يبدو أن البحر بحر دنيا، الآخرة ما فيها بحر يا إخوانا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستدراك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعات، أي طاعة حتى ولو كانت قليلة هي تنمى. واعلم أنه رب طاعة لا تلقي لها بالا تكون سببا لنجاتك وأنت غافل عنها يوم القيامة بخلوها من آفات الرياء وغيره، ورب حسنة وأنت عظمتها واستعددت لها ولكن فيها من آفات النفوس ودخل الأعماء الرياء ما يجعلها بدون قيمة، فتذهب فتجد نفسك يوم القيامة في مكان علي بحسنة أنت لم تلق لها بالا. لذلك أنت لا تعرف ما الذي يرضي الله، فأنت تحرص على إرضائه بكل سبيل ووسيلة، ولا تفتر عن ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تفتر. فأنت تعبد الله، وعبادتك لله مهما فعلت فيها من التقصير ما فيها وفيها من الشوائب ما فيها. فلذلك مفهوم أن تحرص على الطاعات وأن لا تزهد في الحسنات وأن تستكثر من ذلك باعتبارك في سباق مع نفسك والزمن والعمر، وفي سباق مع آخرين أنت تريد أن تسابقهم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاستدرك الفائتات بهذا الشعور بهذا الإحساس أن لا يتقدم عليك أحد في الدنيا، أنت ترجو ذلك، وأن لا يتقدم عليك أحد في الآخرة، ينبغي أن تسعى لذلك. يعني ما تقول والله أنا بس أي حاجة خارجني ما ينفع، ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه، أن تكون في هذا الاتجاه صاحب همة عالية. أعطيك مثال عجيب، وخير المثال مثال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعامل مع العمر في سباق عجيب، يريد أن يغتنم كل لحظة من العمر. وكم من اللحظات والأوقات تضيع سدى فيما لا ينفع، وهذا سوف نتحدث عنه، لأنه من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الوقت. الوقت كده بس، الوقت بمنزلة، كيف يستثمر الصالح أيامه القليلة فيملأها بطاعات كثيرة. وهذا تحدي كبير جدا بالنسبة لك. رسول الله عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة في مسجده ثم يقف في موضع الإمام ليصلي بأصحابه ثم يقول مكانكم، فيقف أصحابه مكانهم ثم يهرع إلى البيت إلى الحجرة، يدخل الحجرة وأصحابه وقوف وعندهم من الأدب ما عندهم، لأنه ما مشوا شروا. قال له أخو أنت في شنو؟ والله ما عارف في مسجد لنا أجيفه لحد الفين يا أخي، ما تضيع عثمان يا أخي، يا أخي نحن نحكي لنا سوق ونحكي لنا يا أخي تقدم بلال عليك بصلي بينا، شوف لك زول يصلي. حصلوا في الجامع الإمام قال للناس مكانكم وامشي واجي من الجامع، يقول له ماله؟ والله ما عارف إنه يا أخي ما تلعبوا بينا ذا تضيع زمننا يا أخي، يعني ننتظرك يعني تمشي بيت وطي خاش نحن يعني نرجع يا أخي صلي يا أخي، شوف أي سوق خلي يصلي بلال يعني ما عندنا وقت مقلقين من الصحابة دي الواقفين ولا سأل. ثم رجع وصلى، وبعد الصلاة التفت إلى أصحابه وقال لعلكم فزعتم ذكرت أن في بيتي 6 دراهم فخشيت أن أموت وهي عندي، فأوصيت عائشة بإنفاقها ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. قال أمشي أقول الله شنو خاف في الصلاة يموت، في الصلاة يموت، وإذا مات في الصلاة يسألون 6 دراهم دي، لكن مش أكلمون. قال ليهم أنفقوها بعد كان مات يموت مطمئن، حتى كان ما أنفقوها أكلوها، وده ممكن يحصل من أمهات المؤمنين، لكن الله ما بيسألوا بعدها أبرأ ذمتها. هذا الإحساس العميق التعامل مع الزمن ومع الحسنة والحرص عليها، ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر يتعقب كل 3 بعير كان هو ومرثد بن أبي مرثد الغنوي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يتعقبون بعيرا، فكان واحد يمشي واثنان يركبان لأن البعير لا يتحمل أكثر من ذلك، فينزل أحدهما ويركب الذي كان يمشي، فاتفق مرثد وعلي أن يتعقب البعير هما وأن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل ثابتا، فأبى وقال ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر. وفي البخاري لما ضرب أصبعه وسال دمه نظر إلى الأصبع وقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وإن الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله لأنك تريد التقرب منه، ومعرفة كنه الآخرة لأن التعامل يوم القيامة بذات العملة الحسنة والسيئة، أما الدولار والذهب والبورصات وأسواق النفط ومؤشرات الأسواق العالمية فإن ذلك مكانه في دنياك هنا. لذلك هذا الإحساس العميق بالتعامل مع الحسنة إحساس راقي جدا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تقدمت سنه وشابت رأسه ورق عظمه وضعف بدنه وانتحل جسمه، فصار يكثر من الطاعات ويزيد في العبادات أكثر مما كان يفعل شابا. لما سألوه قال إن الخيلة إذا أرسلت في السباق وقاربت رأس منتهاها النهاية أفرغت كل ما عندها وقد قاربت رأس منتهاي. يعتبر نفسه في سباق عجيب، ولذلك لا بد من استدراك شنو الفائتات بمعرفة قيمة العمر. أيها الأحبة العمر أغلى من أن يضيع حتى ولو كان جائزا في مباراة الأمم الأوروبية، العمر أغلى من ألمانيا وفرنسا عمرك، بل لو أني صادق أقول عمرك أغلى من العالم كله، لأنك إن فقدته لا تستفيد من العالم ولا تنتفع بشيء، عمرك أغلى ما تملك، أين يضيع هذا العمر؟ كيف تستمر المباراة بين فرنسا؟ يا أخوان والله العمر ده غالي جدا، والله أنا أشعر بذلك. يا أخواننا إذا كنت أنت تحتاج إلى كل دقيقة حتى الذي تستعين به على الطاعة من المباح لا يكون في إطار ساعات طوال تجلسها فيما لا ينفع. هب أن فرنسا هي التي فازت بالكأس أو إنجلترا كويس، ما الذي تستفيده أنت؟ ولا شيء. فالعمر أغلى وأثمن من أن يضيعها كذا سدى، إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. أما المؤمن حياته غالية، والدليل أنه لما باعها لم يبعها إلا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما بأن لهم الجنة. أما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك يا أخي تعال ما عندنا موضوع، تعال نتونس ما عندنا موضوع. كيف ما عندك موضوع؟ أنت مؤمن ما عندك موضوع؟ كيف عندك باب من الحسنات تريد أن تسابق فيه، فلا بد أن تحرص على كل حسنة من الحسنات، وأن لا تضيع وأن لا تهدر كل دقيقة من عمرك، حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على شنو؟ على مرضاة الله وعلى طاعة الله لتستجم النفس، ولأن النفس تحتاج إلى شيء من الترويض من المباح واللهو البريء من أجل أن تتقدم إلى الأمام. ولكن ليس هذا هو الأصل في حياة المؤمن، الأصل أنه جاد، والأصل أنه صادق في توجهاته وحركته. وأحيانا إذا فترت القلوب وإنها تكل كما تكل شنو؟ الأبدان، فيستعان بشيء من اللهو والمزاح والفصحى وكذا، وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن. لذلك أقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك، العمر ده أهم شيء. طيب، ناقش بعد ذلك ابن القيم قضية مهمة، وهي الخلاص من لذة الذنب بعد الذنب. يخلص التاب ويستاب إلى الله، مرة بتاوب شيء قديم يقول يا السلام، والله أيام ما كنا مسكر يحكي كده، والله يا السلام أيام ما كنا مسكر دي أيام مشت لا ندمان لا حاجة، بس الحكاية الخمر دفقوها وبقت حرام في القوانين. يقول يا السلام، يحلل أيام زمان، يحلل أيام زمان دي بالإنابة تماما. انت تبت لكن ما أنا ابتلسة، لأنه التخلص من لذة الذنب. يا أخواننا الذنب عنده لذة، وهذا لا ينكره، وهذه اللذة لا ينكرها عاقل. ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة، يقول سبحان الله شيء عجيب، هذا من التأمل، أنا ما أدري هل هذا الكلام صحيح. قال بعض الناس يرتكب الذنب قلبا لمتعة في الذنب، وهذا موجود. انت باقي البسمي بيتمتع لو يتمتع، بيتمتع متعة محدودة، والزانية كذلك، بل إذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما متعة في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال. يعني امرأة متزوجة إذا زنت قد تجد مع عشيقها غير الشرعي متعة لا تجد ذلك مع زوجها، ربما ما بيسمع الكلمات والعبارات اللي بيسمعها ليها تاجل ذاك اللي هو بين قوسين المكانات الثقيلة، بيسمعها مكانات ثقيلة. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما سمعت صوتك اتهزيت، بقيت ما عارف آكل ولا أشرب، وأنا ما عارف بريدك ريدة شديدة، وأنا اتجننت. فعلا انت ما نصح الكلام ده، أم النبي عبارات تقول للمرأة ما بيقدر يقوله للمرأة، ما بيقدر يقوله الشغل شيطان أعوذ بالله. فبجد يخطب في المعصية والذنب متعة. قال فإذا صارت عنده دوما أدمن المتعة، بيشرب الخمر، لما يشرب الخمر يحصل شنو؟ بسك وشنو؟ بيغني. تلقى شنو؟ مبسوط كده ومنتشي وشايف الناس عشر عشر لقى المتعة. لكن سبحان الله المعاصي بمجرد أن تنجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمرة، سنة لحظة الزنا يكون مستمتع، بعد ما يمشوا ثاني يكون متضايق اليوم كله. فيقول رحمه الله أنه إذا أذنب واستمتع ثم أدمن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك متعة، ولكن الغريب أنه لا يستلذ ولا يستطيع أن يرجع، ما بلقى متعة في الموضوع ده، لكن لازم يعمل ما يقدر إرادته وجسمه يذهب إلى ذلك دون هو لا يستطيع أن يلجم نفسه. يحصل استرسال مع المعصية ومع الذنب، فخلاص من لذة الذنب مهمة. ولكن ابن القيم ناقش مسألة هنا، قال أيهما أكمل، قطع القلب عن لذة الذنب الماضي بالكلية ولا بيذكر الذنب ده وشغال في عبادته، أم من يطرأ عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب؟ أيهما أجل؟ الذي جاهد نفسه وقد أتته لذنب، أم الذي قطع العلاقة بالذنب تماما فاستقر قلبه واطمأن فؤاده إلى الطاعة فلم يرجع إلى الوراء ولم يلتفت قلبه؟ أيهما أجل؟ ناقش ابن القيم هذه المسألة، الأجل يا توب. طيب، رجح ابن القيم رحمه الله أن الأجل من اطمأن قلبه لسبب بسيط جدا، قال إلى أي درجة يريد أن يصل الذي جاهد نفسه، إلى درجة الذي اطمأن، صح؟ إلى درجة من؟ الذي اطمأن، إذن هذا درجته أكمل. ولكن لا تجد من اطمأن قلبه يجاهد نفسه ليرجع إلى حال هذا، الذي يجاهد نفسه هو الذي يريد أن يصل إلى درجة طمأنينة القلب وعدم التفاته إلى الذنب، وهذا يعني أنه كمال. الثاني، المرجح الثاني، الذي جاهد نفسه ما زال مضطربا، أما الذي لم يلتفت فقد صار في الحقيقة والشرع والطاعة راسخا، ده مطمئن جدا. وللنفس ثلاث أحوال، الحالة الأولى للنفس أن يأمر الشيطان النفس بالمعصية وأن يجملها، والحالة الثانية بعد الذنب أن يندم وأن يتلوم، والحالة الثالثة أن يطمئن إلى الطاعات فيمضي في طريقه لا يلتفت إلى ماضي وقد صار من الراسخين أقدامه في مقامات الإيمان. فالراسخ في مقامات الإيمان هو الأكمل. وإن كان ابن القيم يقرر شيء مهم، وهو أن المجاهد يجد من المشقة والتعب ما لا يجده الراسخ، لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه المرحلة حتى صار راسخا، ولا كيف؟ ثم قد تكون العبادة شاقة ولكن لا تكون هي الأفضل، وهذه قاعدة مهمة جدا في الطاعات بالمناسبة، ليست كل عبادة شاقة هي الأكمل والأتم. ضرب مثال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن مشقة الجهاد في سبيل الله ليست مشقة الإيمان، ولكن بالرغم من أن الجهاد أشق من الإيمان ولكنه بعد الإيمان، هذا واضح في هذه المسألة. المسألة الثانية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد صلاة الفجر، صلى بالناس الفجر، وصلى زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه، فرجع قبيل الظهر فوجد ميمونة في مكانها جالسة لم تتحول، إنما هي في ذكر مع الله، قاعد نفس القاعدة بتاعت الخلاء تسبح وتسبح وتعبد قاعد. فقال لها أهذه جلستك التي تركتك عليها؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلته كلها. وهذا يدل على فضيلة الفقه، عبادة الله بعلم. لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهر. فعلا يعني حتكون سبحت كم مرة؟ كم مرة؟ عدد خلق الله، عدد ما خلق الله، هو في دقائق سبح بعدد خلق الله سبحان الله الحمد، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفقه في الدين مهم، فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بدون مشقة وتعب. ولميمونة حظها ونصيبها من المكث والجلوس والذكر لله تعالى. طيب بعد هذه المسألة الخلاص من لذة الذنب، يقول وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة، وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. شيء عجيب، أخواننا في ناس غافلين، انت جيت مغفول ونقول ياخذ الشروط ما نافعين والشباب ضايع، قول بينك وبين نفسك يا الله تهديه والى الجامع تبصره، يصلي في المسجد لا تستهين باهل الغفله. يقول ودي قاعده تربويه مهمه جدا ذكرها ابن القيم، قال الفقه ان تفقد الناس في ذات الله، الفقه أن تمقت الناس في ذات الله، بمعنى ما تشتقر الناس لكنه شعرت أن الناس يحولوا بينك وبين الله، خذ محله صفر، لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله. لا تعمل معصية لكن الناس حيقولوا على طاعة، لكن الناس حيقولوا على شو محسن، قال يعمل حاجة ترضي الله لكن يخص عبيد الله حيضحكوا مني، هؤلاء قطعوك عن الله. عشان كده تقوم تعمل شنو في معاملتك لله؟ لا تجعل الخلق بينك وبين الله، أصل الخطم بينك وبين الله، خذ قدامه صفر، يعتبر ما في الدنيا مش دائما تطيع الله والناس ما دارين الطاعين، يعتبر الناس دي كلها ما في الكون ده كله فاضي، يعتبر نفسك براك قاعد تعبد الله. ده معنى شنو؟ أن تمقت الناس شنو؟ في ذات الله. قال ثم ترجع إلى نفسك فتمقت نفسك، بعد ما تمقت الناس في ذات الله تمقت رقبتك، تمقت كيف؟ أن تكون أشد مقتا لنفسك. طيب بأن تنظر إلى آفاتك وعيوبك، وكل واحد منا أعلم بنفسه من الآخرين، الأحمق أحمق كويس، والبحب الفخر والوجاهة عارف أنه بحب الفخر والوجاهة ما فينا من الناس كما ما شكرته ما بيش معقلة قدام، تقول لا زول انت أحسن زول، انت زول شيخ، انت زول عيننا ونوارتنا، انت زول قدامنا همشي قدامنا، والله يمشي لك ماشي. كان قلت له في أجر بيدخل الجنة، يقول لك نشوف، يقول له زول انت نوارتنا امشي قدامنا يحقل له ان ابا سفيان رجل شنو يحب الفخر فاجعل له شيء، فقال من دخل دار ابي سفيان كان امنا. في ناس عندنا النزعة دي كويس، اي فاي زول انت شنو بتعاملوا على حسب فهمه، لكن هؤلاء أن لا يقطعوك عن الله أهم شيء. إذا عاملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا، لأنك تعامل من هو أجل منه. يحكى من أراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفير الموجود في القصر الجمهوري، هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس يقولون لا جودوا الغفير أن يرثوا الناس معه، الغفير كان لازم نسمع من الشارع، مش شارع الظهر، فنسمع من الشارع. يا اخي انت في حضرة الله وتعامل الله، لا تجعل خلق الله بينك وبين الله، والا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعة. ثم ارجع الى نفسك وكن اشد مقتا لشنو؟ لنفسك بمعرفة عيوبك ثم بالتأمل في أنك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات وأدركت من العبادات. هذا دافع قوي جدا إلى أن لا تستهين بأهل الغفلة. شوف إخواننا أكلمكم، تجد أحاديث عجيبة جدا في السنن. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: كانت هنالك شجرة من شوك في طريق المسلمين تؤذي الناس، قال عليه الصلاة والسلام: فأزاحها عن طريق المسلمين رجل فدخل الجنة. الفعل ما دخل الجنة، لكن ما قام من في القلب من مقامات الإيمان وشواهد اليقين والانكساب في تلك اللحظة وتعبد الله بأمر يستهين به الناس، جعل هذه العبادة أرفع لدرجات العبد. في البخاري: بغي من بني إسرائيل تمشي في الصحراء فوجدت كلبا عطشا فنزعت موقها النعل وملته ماء ثم دلته للكلب بيدها حتى شرب، فلقيت الله فشكر لها ذلك وغفر لها وأدخلها الجنة. سقي البشر، خل الكلب ما بيغفر الزنا. الزنا ده عظيم، جرم عظيم لا يغفره شنو. سقي البشر فضل على سقي الكلب، لكن الناس يستهينون بهذه الطاعة، فهي أتتها بإقبال شديد فغفر الله لها، ليست مجرد سقي الكلب ولكن ما قام بقلبها من تعظيمها لله في تلك اللحظة ومن إخلاص النية. ليه؟ لأنه الكلب محل اشتقاء في الصحراء حيث لا يراها أحد، هذا يدل على أنها فعلت هذا لم تفعله رياء ولا سمعة، أي سمعة في سقي كلب في صحراء منقطعة. فلذلك هذه المسألة مسألة مهمة. طيب، العبد في مرحلة الإنابة يحتاج إلى شيء مهم جدا، أنه إذا فعل طاعة في مرحلة الإنابة عليه أن يتذكر أن الله أعانه على هذه الطاعة باستشعار العبد توفيق الله ومدد الله وعون الله للعبد، أهم شيء في الإنابة. وإلا أنت تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشنو وحسن عبادتك، أنت عبدته وحرم غيرك، توفيقا من عند الله تعالى. ولذلك ما كل الناس يوفق للطاعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب، انتقل ابن القيم انتقال عجيب من منزلة الإنابة إلى منزلة لا تشرح إلا مع الإنابة، لأنها قرينة الإنابة، اللي هي شنو؟ منزلة التذكر. التذكر، والتذكر في مدارج السالكين منزلة، والذكر في مدارج السالكين منزلة. التذكر تفعل أن يحرص على شيء يستحضره، وتعريف التذكر كما عرفه ابن القيم: حضور صورة مذكورة علمية في قلب المتذكر. يعني أنت بتتصور الشيء مجرد تصور، وبعد معناه ذكرته قبل ما تقول أي حاجة. أما الذكر هو شنو؟ أن تقول ما تذكرته. طيب، ما العلاقة بين التذكر والإنابة؟ يقول تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب ومن أناب. وما يتذكر إلا من أناب. فمن الإنابة، الإنابة تولد شنو؟ التذكر. أخوانا، شوف أصلا الإنابة مرتبطة بالهداية، إن الله يهدي من يشاء، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ما شنو؟ من أناب. من أناب أجري الله، لكن ما أتى إلى الله بجوارحه فقط، أتى إلى الله أيضا بشنو؟ بقلبه. طيب، والتذكر معه شيء قريب منه، هو التفكر. التذكر معه شنو؟ التفكر. والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله: التفكر عدم والتذكر وجود. التفكر شنو؟ عدم. كيف أزول يفكر في موضوع؟ مجرد تفكير ما أوجد في ذهنه. لذلك بعد ما يفكر بيقول شنو؟ بيتذكر. عشان كده أيهما أسبق؟ التفكر قبل التذكر ولا التذكر قبل التفكر؟ التفكر في الأول بيتفكر وبعد ذلك تصيب غفلة. ما تفكره يسعى إلى استحضاره في قلبه، هذا يسمى شنو؟ التذكر. وسيتذكر شنو؟ من يخشى. ده اللي بيتذكر، ده فعلا بيخاف الله هو اللي بيجيب هذه المسألة. طيب الإنسان بيستحضر شنو في ذهنه؟ حضور صورة المذكورة العلمية في القلب. شنو ده؟ الجنة. جيبة انت بتفكر في آخرة، تفكر عشان تقول الجنة وتتكلم عن تفاصيل الجنة كده والجنة كده والجنة كده، ده يعتبر شنو؟ تفكر ولا تذكر؟ هذا يعتبر شنو؟ يعتبر تذكر. طيب إذا الإنابة من الأشياء البتوجدة، أنا أتكلم عن تفاصيلها، الأشياء بتجيب الإنابة حاجتين: التبصر والتفكر. تبصرة وشنو؟ وذكرى. التبصر بيكون بالآلة الحسية. كيف التبصر؟ من شنو أخوانا؟ من البصر، يبصر في العين، يتأمل في الخلق. وهذا هو قوله تعالى، أصلا الآية دي في سورة قاف في معرض قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما لها من فروج يعني ثقوب وعيوب. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة. فاستعمال آلة البصر في استحضار عظمة الله تبصر، ثم الاستفادة من ذلك بالإعراض عما سوى الله تذكر، وبذلك تحصل الإنابة. لذلك قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهذا معنى من المعاني اللطيفة جدا، يعني بالتبصر والتذكر يزول الإعراض وجفاء القلب. وجفاء شنو؟ وجفاء القلب. ابن القيم عنده كلام لطيف جدا لكني لم أطبق المرجع الذي قاله فيه، إما في الفوائد وإما في روضة المحبين. قال: إن للقلب شعثا. القلب عنده شنو؟ شعث. يعني شنو الشعث؟ الشعث يعني شنو؟ البشتنة. مش كده قال شنو؟ رب أشعث أغبر، ده الشعث. ويس قال الرجل يطيل السفر شنو؟ أشعث أغبر، مغبر ومشتل. أيوة. وللقلب شعث. ممكن يزول يكون بظاهره ما أشعث لكن بجوه أشعث جدا. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أما ببرة ما أشعث، ما شاء الله نظيف كيافة وآخر ريحة وآخر صابون وشاكل بنطلون، وما شاء الله نظيف جدا كل مرة يعمل كده، كل مرة عاد بروح، لكنه أشعث القلب. عشان كده قال: إن للقلوب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا أنس بالله، وإن في القلوب حزنا لا يذهبه إلا سرور بمعرفة الله ومعاملته، وإن في القلب قلقا لا يسكنه إلا فرار إلى الله، وإن في القلب فاقة لا يسدها إلا اللجوء إلى الله والإخلاص له ومحبته، وإن في القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه إلى يوم لقائه. هذا الكلام لطيف جدا بالمناسبة، لأنه شوف يعني تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب كويس. القلب حتى في آيات قافي فيها يعني حديث عن القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولكن السؤال الكبير، من الذي يعيش بدون قلب؟ إنه إن لم يكن له قلب مات. لكن القلب الحسي موجود، الذي يدفع الدماء والشرايين والأوردة والبطين والأذين، قلب سليم ليس فيه تضخم، لكنه بدون قيم فارغ. كده قال إن في ذلك ذكرى في قلب لمن كان له شنو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. وهذه الآية تقسم القلوب كما قال ابن القيم في منزلة الإنابة والتذكر إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت هذا لن يستفيد، وقلب حاضر ولكنه غير مستعد. القلب حي كويس وطاعات ويحب الخير ويحب عمل الخير، لكن ما حاضر. عشان كده قال شنو او القى السمع وهو شنو يكون مستعد. الما مستعد للموعظه ما بتاثر في الموعظه، لاحظت. والقلب الثالث القلب الحي يتوب المستعد، وفي قلبين حيين، لكن واحد مستعد والثاني شنو ما مستعد. ابن القيم عشان يقرب المثال قال شنو قال: وذلك في الأمور الحسية مثل الأول صاحب القلب الميت.